لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. أي قال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة المشهورة بعقيدة الطحاوي أو العقيدة الطحاوية، قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذه بعض المسائل المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة ذكرها هنا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في متنه لهذه العقيدة، وسيكون شرح ذلك من خلال كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. أما قوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في الشرح: قال: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. تعريف يعرف أولا من خلال كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، يعرف ابن أبي العز ما المقصود بالسنة، ما المقصود بالجماعة. يقول: ونتبع السنة والجماعة. نتبع السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقصد بذلك طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم المأخوذة عنه من أقواله وأفعاله وإقراراته صلى الله عليه وسلم. فالسنة أقوال وأفعال وإقرارات، فنتبع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ونتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يراد بها التدين، ونتبع إقرارات النبي صلى الله عليه وسلم التي يفهم منها التدين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا أن يأخذوا شيئا ويتركوا شيئا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، إن عقيدة أهل السنة أن يأخذوا السنة كاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يفعل أهل البدع فيأخذون ما يوافق هواهم ويردون ما يخالف هواهم. ولذلك تجد كثيرا من هؤلاء وإن زعم أنه يتبع السنة، يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويصادم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل في هذا المعنى من خلاله نشير إلى هذه المسألة التي ربما كثير من الناس في زماننا يتساءل حولها أو عنها، وربما كثير من إخواننا لا يحسن الإجابة، وهي سؤال كثير من الناس: لماذا تسمون أنفسكم بالسلفيين؟ ألسنا جميعا مسلمون؟ وأليس دين الإسلام يسعنا؟ أليس في تسميتنا بمسلمين أفضل؟ هذه عبارة تقال وشبهة تطرح على كثير من إخواننا وربما لا يحسن الإجابة. يقال له: لماذا لا نسمي أنفسنا مسلمين؟ ولماذا تسمون أنفسكم سلفيين؟ أليس الإسلام هو الدين؟ نقول له: اقرأ في كلام أهل العلم وافهم كلام أهل العلم، تجد أنه يلزمك أنت أن تقول كذلك، يلزمك أنت أن تقول: أنا مسلم سلفي، أنا مسلم سلفي. لماذا؟ لأن الإسلام قد حوى كثيرا من الناس ومن الخلق، وكل يدعي وصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ نقول: أليس الشيعة يدعون أنهم على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس الصوفية يدعون أنهم على طريقة رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس أليس؟ وعدد ما شئت من ألوان وأشكال تراها وتسمع عنها على يعني مر الزمان، كل يدعي وصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لك: أنا أتبع الكتاب والسنة، أتبع الكتاب والسنة. الرجل الذي والعياذ بالله يسب الصحابة يقول لك: أنا أتبع الكتاب والسنة. الرجل الذي يعبد أو والعياذ بالله يسأل الأولياء والأضرحة ويعتقد في ذلك يقول: أنا أتبع الكتاب والسنة. الرجل المبتدع في أي صورة من الصور لو سألت يقول: أنا على الكتاب والسنة. ولذلك استلزم الأمر أن توضح من أنت. أنت مسلم، نعم كلنا مسلمون، الشيعي مسلم والصوفي مسلم والجهمي مسلم والقدري مسلم والمرجئي مسلم والخوارج مسلم والحروري مسلم، كل دول مسلمين، لكن أي مسلم أنت؟ أي مسلم أنت؟ الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من طبقه هم من؟ السلف الصالح. ولذلك أنا مسلم على طريقة السلف الصالح، أنا مسلم سلفي، أي أتبع السلف الصالح في أخذ الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على أي طريقة. وإلا لو أنك نظرت مثلا في الصوفية تجد ألف طريقة، ألف طريقة في الصوفية، كل واحد عامل طريقة. لا، أنا ليس لي إلا طريقة واحدة، وهي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك ربما: طب خلاص، ما نقول إحنا كلنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: نعم كلنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المدعين وما أكثرهم يقولون ذلك، كل يدعي ذلك. ولذلك صار أمرا فاصلا، تقول: أنا مسلم أطبق الإسلام بفهم الصحابة، بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونتبع السنة كما سبق. فالسنة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبإجمال الأقوال والأفعال والإقرارات التي يؤخذ منها الدين، وإلا فهناك بعض الأفعال أو بعض الأقوال ليست من قبيل الدين، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤبر النخل. لم يكن ذلك دينا، إنما كان ذلك أمرا من أمر الدنيا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لهم: انزلوا هذا المنزل في معركة بدر، فقال آخر من الصحابة: يا رسول الله، أهو أمر أمرك الله به لا نقدم فيه ولا نؤخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. إذن هو ليس أمر ملزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون، ليس أمرا دينيا. وكذلك إقراراته وأفعاله، قد يفعل شيئا ليس من الدين، أي ليس تدينا نقصد، أي ليس يلزم المسلمين أن يتدينوا به كدين، قد يفعله، فهذا ليس هو المقصود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل كأن يأكل صلى الله عليه وسلم رغيفين أو أن يأكل كتف الشاة أو نحو ذلك. وقد يفعل أو يقر صلى الله عليه وسلم أمورا هي من المباحات. ولذلك فالمقصود بالأقوال والأفعال والإقرارات أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي التي يراد بها التدين. نعم. قال: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة هي جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهذه أيضا فائدة أخرى في الجواب على السؤال الذي ذكرناه إذا طرح عليك، وهو: لماذا تسمون أنفسكم سلفيين؟ نقول له كذلك: ألم يسمي الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم بالأنصار والمهاجرين؟ فالتسمية لا غضاضة فيها ما لم تكن تدعو إلى باطل أو تدعو إلى والعياذ بالله معصية. ألم يسمي أئمة العلم من انتسب إلى منهج السلف الصالح بأهل السنة والجماعة تفريقا لهم وتمييزا لهم عن أهل البدعة؟ فالشيعة مثلا هل يقال أنهم من أهل السنة والجماعة؟ لا، بلا خلاف بين أهل العلم أن الشيعة ليسوا من أهل السنة ولا الجماعة، وكذلك سائر الفرق البدعية ليسوا من أهل السنة والجماعة. ولذلك إذا تميزنا بهذا الاسم أو الوصف إنما نتميز لأجل أن يظهر من يتبع الطريقة الصحيحة، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن يدعي ذلك. فالادعاء سهل، أما الحقيقة فهي التي تثبت، كما نقول نحن في مثالنا العامي: المية تكذب الغطاس. الملتزم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيكون على الطريقة الصحيحة، أما من ادعى مجرد ادعاء فسيكذبه حاله وأقواله وأفعاله. ولذلك كما يصدق فيه حال الشاعر إذ يقول: كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. كل يدعي وصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر لهؤلاء بذاك. إذن فهي طريقة واحدة، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. اتباع الصحابة هدى، خلاف الصحابة ومخالفة الصحابة ضلال. هذه خلاصة، وكذلك هي خلاصة للمنهج السلفي. إن السلفية تعني تطبيق الإسلام على طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال ذلك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فإن آمنوا، أي الناس، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا، وإن تولوا أي خالفوا طريقتكم فقد ضلوا وخالفوا فهم في شقاق. ولذلك فإن الذي يتبع طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة عظيمة في عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه المسألة، وهي متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة طريقة أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ ها، تعريف: من خلال ما ذكرنا تقصد هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقط ها؟ والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن فالصحابة وكل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين فهم أهل السنة والجماعة، فهم أهل السنة والجماعة. فأي إنسان على منهج الصحابة ويتابع الصحابة إلى يوم القيامة فهو على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا أو هذا التعريف ما جاء من عندنا ولا من كلامنا، إنما جاء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم الذي لما سئل عن الفئة الناجية، إذ أخبر أن هناك ستظهر فرق كثيرة في الأمة، وهذه الفرق ستتعدد وتتشعب، ثم أخبر أن هناك طائفة واحدة هي التي تنجو، فسئل صلى الله عليه وسلم عن هذه الطائفة ما وصفها، فأجاب صلى الله عليه وسلم بالتعريف الذي تحفظه أنت، قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن من أراد النجاة والفلاح والموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يتابع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قال: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية دي تشهد لأي جزء في كلام الطحاوي؟ ها؟ ونتبع السنة، نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه الآية دليل على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تشهد لأي جزء؟ ها؟ لا أنا أقصد تشهد من كلام الطحاوي، تشهد لأي جزء فقط؟ تشهد للاثنين يا أخوانا، تشهد للسنة والصحابة. هو بيقول ماذا الطحاوي؟ ونتبع السنة والجماعة. الآية دي بتشهد للاثنين. ومن يشاقق الرسول، من يخالف الرسول، ويتبع غير سبيل من بعد ما يتبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هنا المقصود بهم من؟ الصحابة أهل السنة والجماعة. نعم. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. تشهد لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تشهد للزوم ووجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. تشهد للجماعة، لزوم الجماعة واتباع أهل السنة والجماعة. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. تشهد للجماعة ولزوم الجماعة ووجوبها. إن الذين فرقوا التفريق يخالف الإيش؟ الجماعة. الفرقة تخالف الجماعة. ومن المضحك المحزن أن هذه الآية بعض الذين والعياذ بالله يعني يتبعون أهواءهم يستدلون بها على عكس معناه فيأتون إلى من يتعاون على البر والتقوى ويجتمع على فعل الخير ويقولون دول بتوع الحزبية، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. انظر اللي بيجتمع على الخير، الاستدلال معكوس جدا، وهم يقصدون بذلك إبطال العمل الجماعي يعني. والحمد لله دارت الأيام والوقائع والأحوال أثبتت أن العمل الجماعي واجب، ليس حتى مستحب. كان أحيانا بعض إخواننا لما يدافع يقول العمل الجماعي مستحب، لا بل والله هو واجب على المسلمين، ولا سيما أن المسلمين لا خليفة لهم ولا إمام لهم لكن طبعا هم أصحابنا كانوا بناء على أن كان الحاكم كان بالنسبة لهم أمير المؤمنين، وعلي فطبعا فرع بقى وأصلوا. قال: وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض ابن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وعظنا كلمنا بكلام فيه وعظ، أي يعني يذكر الإنسان بدينه. قال: موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، أثرت في الناس حتى بكوا وخافت نفوسهم وقلوبهم. فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن هذه موعظة مودع. سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم أصحاب فطنة وذكاء وفهم عالي جدا رضي الله عنهم. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات في أواخر عمره صلى الله عليه وسلم. قال: كأنها هذه موعظة مودع. في الرواية الأخرى قال: يا رسول الله كأنك تودعنا، فماذا تعهد إلينا؟ انظر القوة في الدين، فماذا تعهد إلينا؟ على خلاف كثير من يعني عامة الناس عندنا، لما بس حد يعمل له إشارة إنه هيموت بس ده هتفون عليا ونحو ذلك، ويغضب جدا إن حد بس يذكره بس بالموت. يدخل على واحد مثلا، تدخل على واحد وهو مثلا في حالة مرض شديد أو نحو ذلك، يستحب للمسلم إذا دخل على أخيه المسلم فظن به الاحتضار أو إقبال على موت أن يذكره بقول لا إله إلا الله، ويقول له أكثر من قول لا إله إلا الله. ترى ربما بعض الناس يتشائم يقول لك: أنت بتقول للميت للرجل بتاعنا كده هيموت أو نحو ذلك، فيتشائم من ذلك. نسأل الله العفو والعافية. ومع ذلك الصحابي يقول: فماذا تعهد إلينا؟ ماذا تعهد إلينا يعني ماذا؟ إن كنت يا رسول الله خلاص ستموت قل لنا، يعني وصية ملخص لما توصينا به بعد موتك. فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث فيه التنبيه والتحذير والترهيب من الفرقة والاختلاف، وفيه لزوم أو يعني التنبيه على لزوم الجماعة والاجتماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. نسأل الله العفو والعافية. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ تنبيه على أهمية هذه المسألة، حتى أن الإنسان لا يأخذها مأخذ الأمور العادية، لا يأخذها مأخذ الأمور التي لا فصالة ولا مفاصلة معها ولا فيها، ما فيش مفاصلة. قضية الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا مفاصلة فيها، وإلا فقد قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ما تحتملش أي نوع من التنازل، ما تحتملش أي نوع من التفريط. ولذلك فإن التفريط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم نذير الضلال، نذير الضلال. نعم. ما هو خلفاء كفاية، وليس كل، مش التابعين، هو ذكر كل الصحابة حتى الأربعة بس، لأن هؤلاء زكاهم الله ورسولهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة. بعض العقلانيين يرد هذا الحديث من المنتسبين إلى العلم والديانة، يرد هذا الحديث، يردوه بماذا؟ بعقله. يعني هل الحديث في سنده شيء؟ لا، هو لم يتكلم في سند الحديث، إنما يقول هذا حديث فيه أمر غير معقول، كيف أن أمة اليهود والنصارى تفترق إلى 72 فرقة والأمة الإسلامية 73 فرقة، أمة الهدى؟ نقول له هل الذي أخبر بذلك إنسان من سائر الناس أم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الذي أخبر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فما جاء عنه فعلى السمع، على الرأس والعين وبالسمع والطاعة. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الأمة الإسلامية تفترق على 73 ملة. ملة، انظر، وسمها ملة. ولذلك في الحقيقة هذه الفرق كلها تعتبر ملل، تعتبر ملل، لكن هل هي بذلك تخرج من دائرة الإسلام والمسلمين؟ منها من خرج ومنها من لم يخرج. يعني على سبيل المثال، مثلا طائفة مثلا الشيعة الإسماعيلية مثلا أو النصيرية، هذه خرجت من الأمة كانتساب إلى الإسلام، وإن كانت معدودة في فرق الأمة، لأن هؤلاء يعتقدون أن عليا هو الله، أو أن الله حل في علي وكل من شاكلهم وكان على شاكلتهم. قال كلها في النار إلا واحد، هذا هو الشاهد، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار، كل هذه الفرق في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي الجماعة. طيب، وهي الجماعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر، قال هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن الجماعة من كانوا على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلا على هذا المنهج هذا من الفرقة الناجية، هذا من الفرقة الناجية، والذي يخالف هذا المنهج وإن سمى نفسه ما سمى فهو ليس من الفرقة الناجية. البعض أحيانا بيستعظم أنه يسأل عن بعض التيارات الإسلامية الكبيرة والمشهورة ونحو ذلك، فيقال هذه فرقة غير الفرقة الناجية، فيؤخذ لا أبدا. اعلم أن ابتداء يعني ليس أنها من الفرقة الناجية معناها أنها كافرة، لا، هي فرقة ضالة منحرفة في جزء أو في كثير، لكنها لم تخرج من الملة مثلا، فضلا عن أنه لا يلزم أن تدخل أو من دخولها النار أنها كافرة. كلها في النار، كلها في النار إلا واحد. فقد تدخل فرق النار وفرق النار، لكن تخرج أيضا لأنها فرق بدعية، فرق بدعية. قالوا في رواية قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. من كان منكم مستنا، مستنا يعني ماذا؟ مقتديا يعني، مقتديا. من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. علشان كده أحيانا ممكن بعض التعبيرات يعني بعض أخواننا يقولها، لكن انتبه فيها نظر، فيها نظر، كأن يقول أنا مثلا مثالي الأعلى فلان الفلاني من الأحياء، من الأحياء، نقول له اقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قد يتغير هذا الإنسان، قد يفتن هذا الإنسان. قال ولذلك المثال الأعلى لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هم دول بقى ليش من أراد أن يستن فليستن بهم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. كلمات في الحقيقة عظيمة في حق الصحابة، هي تصلح مقدمة لكل من أراد أن يتكلم عن الصحابة أو أن يذكر الصحابة رضي الله عنهم. قال وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. يعني هذا المعنى سيأتي عليه تفصيل أكثر. معنى ماذا؟ كلام عن الجماعة، كلام عن الجماعة. قال الطحاوي رحمه الله تعالى ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نحب أهل العدل والأمانة، أيضا من عقيدتنا أهل السنة والجماعة، نحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور أي الظلم والخيانة. هذه مسألة تتعلق بالحب و البغض في الله. هذه المسألة يشير بهذه العبارة رحمه الله إلى مسألة عظيمة جدا في العقيدة، وهي الحب في الله والبغض في الله. يقول ونحب أهل العدل والأمان. نحب من؟ نحب مثلا أقاربنا دون غيرهم، نحب مثلا من كان له شكل أو هيئة أفضل من الآخر، نحب من كان كلامه خفيف وظله خفيف، وروحه خفيفة ونحو ذلك، أن نحب لله ونبغض لله هكذا. هذه قضية عظيمة جدا، هذه قضية عظيمة جدا، وهي علاقتك بغيرك، علاقتك بغيرك كل الناس كيف تتعامل معهم، حب وبغض وبينهما درجات، حب عالي وحب ضعيف، وبغض عالي وبغض أقل. كل إنسان بحسب ما هو عليه من طاعة لله سبحانه وتعالى، فيحب الإنسان بقدر طاعته لله ويبغض بقدر معصيته لله. إذن فصارت العلاقة، علاقة كلها في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم قال: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. حياتهم كلها قائمة على هذا المعنى، الحب في الله والبغض في الله، بخلاف نحن نسأل الله العفو والعافية، كثير منا يحب في غير الله ويبغض في غير الله. والأمثلة طبعا الفجة كبيرة، لكن أنا أضرب مثال بشيء يسير جدا بسيط كما نقول عليه. تجد كثيرا منا يرى إخوانه على معصية الله أو على تفريط، ومع ذلك الحب عالي جدا لهم، في الوقت الذي ربما يبغض بعض الطائعين، ولا أقول لك حتى يبغض، ربما يجافي بعض الطائعين الصالحين لموازين مختلة. أقول لك مثلا من ضمن الموازين المختلة ميزان إن ده دمه خفيف، دي مصيبة، دي إن ده دمه خفيف أو ده شكله حلو أو ده روحه حلوة، وتجد ذلك تلاقي اتنين مصاحبين بعض، واحد فيهم كويس وعلى طاعة والتاني بيرتكب المعاصي على طول. طب مصاحبه ليه على طول؟ أصل أنا برتاح له كده. لا ده مش عايز أزعله، ده موضوع تاني، ده من ضمن الخلل، من ضمن الخلل مش عايز أزعله دي. ودي مسألة أيضا من بين أسباب كثيرة جدا في ضعف الدعوة الإسلامية، أو في ضعف قوة العمل في الدعوة الإسلامية، ضعف قوة العمل في الدعوة الإسلامية. بمعنى كثير منا يستحي أن ينصح أخاه في دين الله سبحانه وتعالى خشية الملامة، خشية الملامة إن يلام، إن يلام أو إنه يغضب منه أو نحو ذلك، ولذلك يمتنع عن فعل الخير والحق والنصح ونحو ذلك في الوقت الذي يرضى بمعصيته ويجالس ويؤكل ويشارب ولا شيء. لا لا، هذه مسألة لابد أن تضبط، لابد أن تضبط بحسب ما ضبط الشرع، ما ضبط الشرع. رجلان تحابا في الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك أوردها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كمسألة عقائدية في عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. أيوة، أهل المعاصي والخيانة والظلم نبغضهم ونحب أهل الخير. أي نعم. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال: وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، ده من كمال الإيمان وتمام العبودية. مسألة خطيرة والله جدا جدا، وعندنا خلل فيها كبير جدا. كما أقول لكم، كم من صور تراها تقدح في هذا المعنى في كل لحظة تراها، رضا بالعصيان، رضا يعني التفريط ونحو ذلك، منا لبعضنا البعض، منا لبعضنا البعض، وربما بعضنا يخجل، يخشى الملامة كما ذكرنا في أن يصحح أو ينصح أو نحو ذلك. ونقول النصيحة بالأدب وبآداب النصيحة التي ذكرها العلماء، لكن كثير منا لا تفترق هذه المسألة. ممكن تجد يعني البعض أسأل الله العفو والعافية ممكن تلاقي صاحبي أنا أقرب أصحابي لي واحد مفرط جدا في الوقت اللي ممكن أخ طائع أو طالب علم طائع جدا وأخ على خير ممكن بكلمه بالعافية أو بقعد معاه كلمتين بالعافية وأقعد أسامر واحد بالساعة وبالساعتين عاصي مفرط. لماذا؟ لأنه دمه خفيف على قلبي. أنا والله كلمة دمه خفيف دي مش بقولها مزاحا، لا دي مسألة تكاد تكون محدثة خلل كبير جدا في قضية الحب في الله والبغض في الله عندنا، إن تجد كثير من الناس مجرد الصحبة لأنه شكله حلو دمه خفيف، أصله خفيف على قلبي ده. ولذلك تعجب لما أو أقول لا تعجب إنك تجد واحد ملتحي وسمته كويس وماشي جنب واحد ماسك سيجارة في الشارع مثلا، أو تجد واحدة منتقبة وماشية في الشارع وجنبها واحدة لابسة استريتش. الله، فين معاني الحب والبغض في الله؟ معاني ضعفت، بل ربما تكون في بعض الأحوال فقدت. وإلا لو على سبيل المثال الأمثلة البسيطة جدا اللي بنضربها دي، أنا بضرب أمثلة على أشياء بسيطة جدا، وإلا في الأمور العظام الأمر أفحش وأشق. تجد بعضهم يجلس مع الكفار والعياذ بالله، وده النوع الثاني من الحب والبغض. وإلا فالمحبة العبادية نوعين، المحبة العبادية نوعين، محبة في الله سبحانه وتعالى، وهذه المحبة تنقسم قسمين، حب في الله وهذا يكون للمؤمنين وفيه تفريع، حب مطلق كأن نحب الملائكة ده حب مطلق، حب مجرد، حب كامل نحب الملائكة، دول يحبون في الله. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يعصون الله ما أمره. وحب بحسب حال المحبوب من المؤمنين، بحسب حال المحبوب من المؤمنين، حسب حاله بقى، بحسب طاعته لله سبحانه وتعالى يكون الحب. وهناك بغض أيضا، بغض لي أيضا قسمين، بغض يتفاوت ويتدرج، وبغض من كل وجه ومن كل حال لا بد أن يكون. أما الذي من كل وجه ومن كل حال فهو بغض الكافر، هذا يبغض من كل وجه. أما المؤمن فيبغض لمعصيته ويحب من جهة إيمانه. ولذلك فمسألة الحب في أهل الخير والحب في الله والبغض في الله هذه مسألة من مسائل الاعتقاد العظيمة. قال الإمام الطحاوي، قال الإمام ابن أبي العز الحنفي، قال وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته، هي دي العبادة. العبادة حب مع ذل، كمال الحب مع كمال الذل، سبحان الله العظيم. هذه محبة الله تعالى، هذه عبادة الله سبحانه وتعالى. كلما أحببت الله كلما ازددت له ذلا. قال فمحبة رسل الله وأنبيائه وعبادة المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره. إحنا نحب الأنبياء ونحب المؤمنين لكن لا نذل لهم، لا نذل مذلة العبادة يعني، إنما الذل يكون لله مع الحب، وكلما زاد الذل زاد الحب، وكلما زاد الحب زاد الذل. قال فغير الله يحب في الله لا مع الله، فغير الله يحب في الله لا مع الله. لماذا؟ لأن المحبة التي هي لله لا يجوز أن تصرف لغيره. محبة الله محبة عبادة، محبة سؤال وانكسار وذل، محبة في الله محبة عبادة أيضا، لكنها لا انكسار ولا ذل فيها، إنما هي حب لأجل الله. أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لله، لأجل أن الله أمرني بذلك، أحب المؤمنين الصالحين لأن الله أمرني بذلك. إذن ففرق بين الحب مع الله والحب في الله. نعم. قال: فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغضه، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. سبحان الله العظيم. الإنسان في مع حبيبه من أهل الدنيا، الخلق من مخلوقين، تراه حاله ماذا؟ يحب من يحب، يوالي من يوالي، يعادي من يعادي، مش كده برضو؟ ده لزوم المحبة. حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدوي، ده لزوم المحبة. أنا أحب إنسان، أحب من يحب، وأبغض ما يبغض ومن يبغض، والي من يوالي، وأعادي من يعادي، وده لزوم المحبة. وإلا الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر لما أعلنوا استعدادهم لكل شيء، كان من بين ما قال سعد بن معاذ: قال يا رسول الله، صل من شئت، واقطع من شئت، وأحبب من شئت، وأبغض من شئت، فنحن معك، إحنا معاك، اللي تحبه هنحبه، اللي هتكرهه هنكرهه، اللي هتقطعه هنقطعه، اللي هتصله هتصله. هو ده واجب المحبة، واجب المحبة. أي نعم. قال: والله تعالى يحب المحسنين. طيب إذا كان مع الخلق الإنسان ممكن يكون هذا حاله، فكيف مع الخالق سبحانه وتعالى؟ إذا كان من أجل الخلق، من أجل الحبيب من المخلوقين، أفعل ذلك، أوالي من يوالي، أعادي من يعادي، أحب من يحب، أبغض من يبغض، فكيف بمحبة الله؟ نعم. قال: والله لا يحب، والله تعالى يحب المحسنين، ويحب المتقين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. يعني تعبير الإمام رحمه الله كأنه يقول لك: الله يحب المحسنين، يبقى أنت تحب المحسنين، يحب المتقين، تحب أنت المتقين، يحب التوابين، تحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتطهرين، تحب أنت المتطهرين. نسأل الله العفو والعافية. الواحد بيفتقر كده بس وبيتكلم خواطر كده بسبب الأحداث اللي احنا فيها، عجيبة في هؤلاء الخلق، والعياذ بالله، العلمانيين هؤلاء، والعياذ بالله. شوف الكلام بتاع العلماء: الله يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يبقى احنا نحبهم. نسأل الله العفو والعافية. كتير من هؤلاء والعياذ بالله يعادون المتطهرين: اخرجوا آل لوط من قريتكم، انهم اناس يتطهرون. لا، بيطلعون بره، دول عايزين يقلبوها، خلوها شريعة إسلامية، عايزين يخلوا الشريعة الإسلامية. لا طلعوهم بره دول. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: والله لا يحب الخائنين، ولا يحب المفسدين، ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا، ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. هو ذا المؤمن. الله لا يحب أهل الفساد، لا يحب المستكبرين، لا يحب الكفر، لا يحب العصاة، خلاص احنا نبغضهم ببغض الله لهم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا هو الشاهد، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. صحيح والله، سبحان الله. كل واحد فينا يجرب كده، وأكيد جربنا احنا حاجات زي كده. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. خلينا في الشاهد اللي هو بتاع الباب: ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. جرب كده ان انت تحب انسانا لله، تجد طعم الإيمان، تحب لله مع ان انت لا تعرف ولا عدت معاه ولا، على سبيل المثال مثلا، انت تحب بعض مثل العلماء او الدعاء الذين ما جالستهم انت يوما ولا تعاملت معهم لحظة حتى، انما تحبهم بالسماع احيانا، بالسماع تسمع عنه احيانا، بل ربما لا تكون رأيت لهم صورة، اليس كذلك؟ كالبخاري ومسلم. لا كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم. انظر الإنسان إذا أحب لله، أحب إنسان لله، يجد بالفعل حلاوة في قلبه للإيمان. وانظر المعنى المنكوس الآخر، تجد صورا كثيرة ودي مكرورة في حياتنا. أعرف أحدهم يحب أكثر من يحب صاحبه الحميم، شاب تارك للصلاة، هو مصلي ويعني له خير في أبواب كثيرة، أقرب الناس له حبا وصحبة شاب زميل تارك للصلاة والعياذ بالله. انظر هناك خلل في القلب والعياذ بالله، هناك خلل في الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. يبقى ده مش هيجد حلاوة الإيمان طول ما العلاقة ليست في الله سبحانه وتعالى، فإنه لن يجد حلاوة الإيمان. قال فالمحبة التام مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه. المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب. المحبوب بيحب ايه وبيبغض ايه؟ خلاص انا احب اللي بيحب وابغض اللي بيبغض. نسأل الله العفو والعافية. انا كثيرا ما اضرب امثلة للتقريب على بعض معاني دنيوية. البعض احيانا منا لا يحب نوعا معينا من الطعام او الشراب، لكن لو أحب محبوبا ربما يغير ليش الحال. أوضح شوية بالمثال على بساطة شوية. مثلا قبل أن يتزوج أو يخطب أو يعقد أو نحو ذلك، وبعدين عقد على أخته، بعدين بيحبها جدا، بيحب الشوى أشياء معينة، أول ما عرف أنها بتحبها خلاص نحب خلاص، لأن الحبيب يحب ذلك وهو يحب إرضاء الحبيب. خلاص سبحان الله العظيم. كان على ليس على هواه، وكان شيء مما ربما يبغضه ولا يهواه، تحول إرضاء لحبيبه أو محبوبه إرضاء له، تحول سبحان الله العظيم. ولذلك لو كل واحد فينا نزل حتى المعنى البسيط ده كده على نفسه وعلى حاله، يجد ان احنا في تضييع كثير جدا لامور يحبها الله ونحن نخالف لانها تخالف هوانا. مثلا الله يحب قيام الليل، مثلا كثير منا تعب مشق مش هقدر، معلش مش قادر خلاص وانتهى الموضوع، مع انه على المثال اللي ضربناه كده لو ان الحبيبه من اهل الدنيا او المحبوب من اهل الدنيا، اول بس ما تعرفوا مع بعض وكده، ودي صور مكروهه في الشباب يعني خصوصا، فقالت له انا بحب قيام الليل. قيام الليل صحيكي بالتليفون ونصحي بعض ونصلي قيام الليل. الله ده انت اللي كنت خمران ونايم ما بتقومش خالص، الان قمت تصلي الليل إرضاء للحبيب سبحان الله العظيم. طب ما بالك بقى لو تحول هذا لأحب محبوب وهو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. قال فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه. اللي يحب الله المحبة الواجبة لابد أن يبغض أعداء الله. من العجب أن بعض المنتسبين إلى الإسلام إنا لله وإنا إليه راجعون يهاجمون بعض العلماء من الدعاء إذا قالوا النصارى كفار. فالخلاصة يعني أن هناك من ينتسبون إلى الإسلام ربما يحبون بعض الكفار أحب من بعض المسلمين ولا يدل. هذا مشاهد في زماننا هذا بكثرة. قال ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال: والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر. ده للمؤمن، انتبه كلام كل ده على المؤمن. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، وإلا فالكافر يبغض من كل وجه، أما المسلم فإنه يحب ويبغض بحسب الخير والشر. قال: والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة، والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه. والحكم للغالب، والحكم للغالب، يعني عنده طاعات وعنده معاصي، نحبه على قدر الطاعات ونبغضه على قدر المعاصي. وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. سبحان الله، هناك أمور يحبها العبد، الله سبحانه وتعالى يحب لعبده ما يحب ما لم يكن طبعا فيه مخالفة لأمره، وهناك أمور يبغضها العبد المؤمن، يبغضها الله عز وجل ما لم يكن منها ما فيه طاعة له. فمما يبغضه العبد الموت، مما يكرهه العبد الموت. كل إنسان منا لا يحب الموت، وإلا فقول الله تعالى: فكيف إذا أصابتكم مصيبة الموت. وقالت عائشة: يا رسول الله كلنا نكره الموت. فهذا شيء يكرهه العبد، والله عز وجل يحب عبده المؤمن ويكره مساءته، ويكره مساءته، يعني إن العبد يصيبه شيء يسيئه ويحزنه. انظر إلى رحمة الله حتى في مثل هذا الأمر. العبد لا يحب الموت، لكن الله كتبه عليه، الله يكره له ذلك حبا في عبده، ولكن لا بد من وقوعه. ولذلك أطلق الله على هذا الوصف تردد، إن ربنا سبحانه وتعالى يحب ما يحب عبده المؤمن ويكره مساءة عبده المؤمن، لكن هذا الشيء لا بد أن يقع. الموت، الموت يكره العبد المؤمن، نعم، لكن لا بد من وقوعه. ولذلك قال: ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. ولذلك هذا ميزان عظيم في مسألة الحب والبغض. قال: فبين أنه يتردد، لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت أي المؤمن، فهو يكرهه كما قال: وأنا أكره مساءته أو مساءته. وهو سبحانه مقضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا، ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه، وهو لقاء الله سبحانه وتعالى، هو لقاء الله سبحانه وتعالى. موت العبد المؤمن، أي نعم يكرهه العبد، والله لا يحب مساءات عبده المؤمن، لكن سيفضي هذا إلى ما هو خير له، وهو لقاء الله والجنة والجزاء عند الله يوم القيامة. قال: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. طيب، نقف على هذا القدر.